أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب، وأرسل إلينا أفضل الرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله تعالى يبين الأوقات التي تقبل فيها التوبة، والأوقات التي إذا وصلها الإنسان لا تقبل منه التوبة. بعدين قال: وكان الله إن الله كان توابا رحيما، ثم جاء الكلام عن التوبة. وقد سبق أن قلنا إن هذا الكتاب جاء لإنقاذ البشرية، هذا القرآن جاء لينقذ أهل الأرض، جاء ليعرف الإنسان كيف ينجو من النار، ليعلم الإنسان كيف يدخل الجنة، ليعيش في الدنيا سعيدا. إذن هذا كتاب هداية، حري بنا أن نعطيه الوقت. يقول جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إنما هي أم الباب في باب القصر. التوبة على الله أن يتقبلها، أو على الله أن يثيب صاحبها. إذن التوبة واجبة على الله، أوجبها على نفسه تفضلا، وإلا هو لا يسأل عما يفعل. للجماعة الذين يعملون السوء، السوء هي الآثام، بجهالة، هذه صفة كاشفة، أصلا لا يمكن واحد يعمل السوء إلا بجهالة، لأن نفس فعل السوء هو في حد ذاته جهالة. إذن إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء، وبجهالة ملازمة لعمل السوء، لأن أي إنسان يعمل سوء سواء كان متعمدا فهو جهالة. إذن أي إنسان يعمل السوء هذا جهالة. لكن قال: ثم يتوبون من قريب، بعد أن يعمل السوء يتوب. والقريب للأقوال فيه، للعلماء فيه أقوال، أصحها أنه قبل الموت، القريب قبل الموت. إذن الحياة كلها قريب، قل متاع الدنيا قليل، فلماذا لا نصبر حتى ننجو؟ فلماذا لا نتجرع الطاعات حتى نتعدى؟ فلماذا لا نصبر على البصر، على اللسان، على السمع، على القلب، على الجوارح حتى نتعدى وننجو؟ والله يقول ثم يتوبون من قريب، قالوا قبل الموت، هذا كله قريب. وقال بعضهم قبل الموت أو قبل معاينتها، لأن الإنسان إذا أصبح في الحشرجة وجاءه السكرات ذلك الوقت ما هو مستعد للتوبة، لأن الأمر أعلى وأفخم كما يقول كبير المفسرين. إذن التوبة تكون قبل ثلاثة أمور، تقبل التوبة قبل مجيء ثلاثة أمور، فإذا جاءت هذه الأمور الثلاثة لا تقبل التوبة. أول شيء أن تأتي الموت، هذا صاحبها وإن كان على كفر عياذا بالله انتهى منه العمل، هذا كتب عليه الشقاء الأبدي. ولذلك لا يوجد شيء أخطر ولا أشقى ممن يموت على الكفر. إذن كما قال وللذين يموتون وهم كفار، إذن هذا هو أخطر شيء، وهو الذي كان كبار المفسرين والعلماء يخافون من العاقبة، لأن الواحد يقول أنا لا آمن على ما لا كتب لي، فلذلك لا آمن حتى أدخل الجنة. ويذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الإمام سفيان الثوري أنه لما كبرت سنه كان يكثر البكاء، فقال له أصحابه يا إمام أنت على خير، فما الذي يبكيك وأنت على عبادة وصلاة وصوم ونرجو لك الخير؟ قال أنا لا أخاف من ذنوبي. قال ومما تخاف؟ قال نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت، نخاف من سلب الإيمان. وعمر وهو هو كان يسأل حذيفة بن اليماني ويقول له أبي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق؟ يقول له حذيفة لا والله لا أزيده، لأن حذيفة كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وأبو بكر كان يأخذ لسانه وينتره ويقول والله هذا الذي أوردني، قال والله لا آمن مكر الله حتى أدخل كلتي رجلي الجنة، فإذا دخلت بكل الجنة أمنت. وقال بعض السلف أدركت 70 من الصحابة كل واحد منهم يخاف النفاق على نفسه. ولما كلم عمر وزاد وقالوا له ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ فقال لعله على شر، لعله على شر. إذن هذا الذي يخيف، الذي يخيف ويزعج هو ما الذي كتب للإنسان في اللوح المحفوظ. لكن الإنسان لا يملك إلا أن يسدد ويقارب ويفعل ما استطاع من الحسنات ويبتعد عن الذنوب ويكثر من سؤال الله، اللهم ثبتنا، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ابعدنا من النار، لأن الله يقول ادعوني أستجب لكم. وإلا هذه السابقة مخيفة جدا ومزلزلة، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذا الدعاء يكثر منه العبد ويسأل الله العافية ويعلم أن الله تعالى كريم. ولذلك لما استشكل الصحابة هذه القضية لما نزلت آية الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ثم قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. قالوا: يا رسول الله، ما دام كل شيء منتهي ففيما العمل؟ طويت الصحف وجفت الأقلام. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا وقل اعملوا فسير الله عملكم، تعاونوا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. الواحد يعمل ويسأل الله التوفيق ويسدد ويقارب، وربنا كريم. إذن إنما التوبة، ما التوبة التي يتقبلها الله إلا للذين يعملون السوء، يعني بجهالة، والسوء لا يعمل إلا بجهالة على أصح التفاسير، ثم يتوبون قبل الموت أو قبل معاينة الموت. قلنا إن التوبة تقبل قبل ثلاثة أمور: الأول قبل أن يموت الإنسان، الثاني قبل أن يعاين الخطر. فرعون لما رأى نقطة الصفر ماذا قال؟ قال: آمنت، حتى إذا أدركه الغرق. ولذلك هو كان يعرف أن موسى صادق، ولذلك الله قال: فاستخف قومه فأطاعوا، استخف قومه. ولذلك لما جاءت نقطة الصفر قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ما لا أجابه به ربه: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، لا نقبل منك. إذن وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. والثالث: إذا طلعت الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن التوبة تقبل قبل هذه الأمور. قال ابن جرير: إذا جاءت الغرغرة للإنسان وكان عنده من النية ومن الجش ومن رباطة الجأش ما يتوب توبة صحيحة وهو مسلم يقبل منه، لكن قال: من الصعب أن الإنسان إذا كان في هذه المرحلة يتوب توبة صادقة، أما إذا تابها تقبل منه. إذن التوبة تقبل، لكن تقبل إذا كانت حقيقية ولم يكن لأجل الخوف أو لأجل شيء، وإنما عملها خالصة من قلبه، فالله تعالى يقبل التوبة لمن تاب. فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. أولئك، هؤلاء اعتدنا، هيئنا لهم عذابا موجعا. ولذلك هذا يقال لنا في الكتاب ونقرأه في القرآن لنتجنب الكفر ولنتجنب الموت على المعاصي. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يقترفون السيئات ويغرقون فيها، ينظر ويتكلم وينام كما يحلو له ولا يبالي حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، لا، ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن هذا إخبار من الله تعالى لخلقه ليأخذوا لأنفسهم وليحتاطوا ويتوبوا قبل أن يفوت الأوان، لأن الله تعالى إذا تاب العبد تاب عليه، كل ذنب تاب منه العبد الله يتوب عليه. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ولذلك التوبة تجب ما قبلها. التوبة مثل تمسح، إذا تاب الإنسان كل ذنوبه تروح، من كفر، من معاصي، من كذب، من فواحش، إذا تاب توبة صحيقة كل شيء يروح. ولكن التوبة لها شروط، من شروط التوبة الإقلاع، من شروط التوبة أن لا يعود، ومنها الندم، ولكن ليس بيد الإنسان. ومنها أن يكثر من الخير والاستغفار، ويحاول أن يسدد ما فعل، لكن أهم شيء في التوبة الإقلاع والنية أن لا يعود، هذا لازم منه. أما الندم فما هو بيد الإنسان، فإن استطاعه فهذا من مكملات التوبة، وإن لم يستطعه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن التوبة الكاملة أن يقلع الإنسان وينوى أن لا يعود، ويندم يتألم على ما فعل. إذن هذه هي شروط التوبة، فلنتب إلى الله ولنفتح صفحة جديدة، وما نريده ربنا يعطينا إياه. العبد ما الذي يريد؟ أي شيء تريد والله يعطيك إياه، لأن الله كريم وقادر، ويقول ادعوني أستجب لكم، ويقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم. إذن من يكابد الطاعة ويكون عبدا لله حقا، الله يرفعه في الدنيا ويرحمه في الأخرى، ويجعل له القبول ويجعل له التمكين، وإذا جاءه من يريد أذيته الله يدفعه عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع مرة بعد مرة عن الذين آمنوا. إذن فلنكن من الذين آمنوا، فلنكن من أولياء الله، فلنكن من الذين ينصرون دين الله، فلنكن من الذين يتبعون شرع الله، فإن ربنا يعزنا في الدنيا ويرحمنا في الأخرى. ولكن هذا لا يكون إلا بما لا يكون بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا، أخطر شيء البصر، هذا البصر أمره عجيب، أخطر شيء اللسان، السمع. فإذا كابدنا موارد العلم واستعملناها في طاعة الله، الله لن يضيعنا. موارد العلم، هذه موارد العلم أعطيت لنا، لما لا أعطيت لنا؟ لنشكر الله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. تنظر في المصحف وتقول الحمد لله على نعمة البصر، تسمع القرآن وتقول الحمد لله على نعمة السمع، وتفكر كيف تنقذ أمتك، كيف تنقذ دينك، كيف تنقذ جيرانك، كيف تبر بوالديك، كيف تترك لك بصمات قبل أن تموت، وتقول الحمد لله على نعمة العقل، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ما أعطاك البصر لتنظر إلى الحرام، ما أعطاك السمع لتسمع الحرام، ما أعطاك العقل لتفكر في الحرام، لا، لعلكم تشكرون. أعطانا موارد العلم لنشكر الله ونستعملها في طاعة الله. ما أرقى هذا الدين، سبحان الله. ثم قال جل وعلا أولئك هؤلاء المذكورين أعتدنا هيئنا لهم عذابا أليما موجعا، فاحذروا منه وتوبوا إلى الله قبل أن يفوت الأوان، واعملوا بطاعة الله، فإن من عمل بطاعة الله الله تعالى يصلح له دنياه وأخراه. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن، ولا يحل لكم أن تعضلوهن. هذا هو مكمل للآيات السابقة في حقوق النساء، كانوا في الجاهلية الرجل إذا مات وليه يأخذ ثياب ويرميها على المرأة فتكون تبعا له، إن أحبها تزوجها، وإن حب عضلها حتى يرثها أو تستدي منه، وإن أحب زوجها لغيره وأخذ مهرها. هذا كان في الجاهلية. إذا لا يحل لكم ولا يجوز لكم أن ترثوا النساء، يعني كارهين لذلك الإرث وهم لا يريدونه، ولا يحل لكم أن تعضلوهن. إذا هذا أمر كان في الجاهلية حرمه الإسلام، فالمرأة إذا مات زوجها إن كان ولي ابن تحرم عليه، وإن كان أخ أو ابن عم واعتدت، إن أرادت أن تتزوجه فلها ذلك ليعطيها مهر، وإن أرادت أن تتزوج غيره فلها ذلك. إذا ليس لها إرث، وإنما هي إذا خرجت من العدة لها الحرية في من تختار وفي الجهة التي تذهب إليها، وليس لكم عليهن سبيل بعد موت زوجها. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا يحل لكم أن تعضلوهن. للعلماء أقوال في تعضلهن، ولكن الذي ترجحه الآية أن المقصود هنا عضل الزوج بدليل لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن، ولكن لا يجوز للولي أن يعضل موليته عن الزواج، فالعضل محرم، لكن في هذه الآية المقصود به الزوج بدليل قوله لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن، وولي المرأة ما أعطاها شيء ليذهب به، فدل على أن في هذه الآية المقصود والنهي منصب على من؟ على الزوج. إذا كره زوجه وأراد أن يفارقها فلا يحل له أن يضايقها ليأخذ مهرها أو جزءا مما أعطاها، فإن ذلك محرم وينافي المروءة. بل قال تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين، وفي الآية الأخرى حقا على المحسنين. هذا جمال الدين، وهذا حسنه، وهذا دعوته لكل جميل. أما الذي إذا كره زوجه ضايقها ليأخذ شيئا من مالها فهذا لؤم ودناءة وجشع وبخل، ولا يفعله صاحب المروءة. إذن لا يحل لكم أن ترثوا النساء وهن كارهات لذلك، ويتزوجها أخو الزوج أو عمه أو ابن عمه، لا يحل ذلك. ولا يحل لكم أن تعضلوهن. أما الولي الذي يعضل موليته لأجل راتبها فهذا قمة في الدناءة، هذه دناءة وأمر محرم وشنيع، لأنه يعرض بنته للفاحشة، يعرض بنته لتبقى بدون زوج ولا أولاد لها، ويعرض موليته لتبقى محتاجة، لأن المرأة لا يعفها إلا زوجها وأولادها، لأن المرأة لها حاجة كما أن الرجل له حاجة، والمرأة يصيبها العنت كما الرجل يصيبه العنت، ولذلك هن شقائق الرجال. فبعض الأولياء يأخذ بناته ويمنعهن من الزواج حتى يتوظفن ويأتين له برواتب، ويقول أنا لا أسمح لها بالزواج لأن الزوج يمنعها أو يأخذ جزء من راتبها. هذه دناءة، وهذا عليه وعيد شديد. ولذلك من يفعل هذا يخشى عليه. والمرأة لا فائدة لها في المال والوظيفة بالنسبة للزوج، لأن الزوج إذا كان فاضلا سيعطيها مالا ويعطيه لأهلها وسيكرمهم وسيغنيها بإذن الله، وتجد ولد فيكون ولد قرة عين ويكون صالحا، وأخير ما في الدنيا المرأة الصالحة والولد الصالح. فحذاري حذاري ممن يمنع مولياته من الزواج. فهذا خطر، وبالأخص إذا كان يريد عرضا من الدنيا. يأتيه خاطب وهو كفء يقول لا البنت تدرس، خليها يا أخي تتزوج. الزوج يمكن ما تتزوج ولو كانت عندها شهادة. كم من فتاة الآن عندها الدكتوراه وهي عزبة مسكينة تتعذب، لا زوج لها ولا أولاد. ما الذي تريد بالمال وهي لا زوج لها ولا أولاد؟ إذن لا بد أن نبادر بأن نزوج مولياتنا، وإذا جاءنا خاطب نقطع الدراسة، وإذا جاءنا خاطب وقال لازم تخرج من الوظيفة نخرجها من الوظيفة. الزوج هو فائدة المرأة، ما هو أن تتزوج وتعف نفسها وتجدش أولادها. أما نقول كذا وبعدين في النهاية المرأة إذا لم تتزوج في سن خلاص، الذي هو أصغر منها لا يريدها، والذي هو أكبر منها مالا أو معاصر لها يتزوج فتبقى مسكينة عانسة. ولذلك في مرحلة معينة إذا لم تتزوج المرأة لا تجد زوجا، يأتيها خاطب وترد خاطب وترد، في النهاية يعزو عنها الرجال وتبقى بدون زوج. والآن كم من النساء الآن عوازب، وأغلب من إيش؟ حتى تكمل الدراسة حتى لا يخرب مستقبلها. وتخريب المستقبل هو أن تكون المرأة لا زوج لها ولا أولاد. إذن فليتق الله أولياء أمور النساء، وإذا جاء من يرضى دينه وأمانته يزوج مهما كان. إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته زوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة الأرض وفساد كبير. إذن لا يحل للأولياء أن يعضلوا مولياتهن، فإذا عضل الولي وجاء الكفء للفتاة أن تذهب إلى القاضي وتقول له يا قاضي أنا أحتاج إلى زواج وولي عضلني، فينظر القاضي فإذا كان الرجل كفءا ولا حجة عند الولي مقنعة فتسقط ولايته ويوليها البعيد أو يوليها القاضي ويزوجها. إذن لا يجوز العضل، فإن عضلت المرأة عضلها وليها وكانت محتاجة إلى الزواج إما لكي لا تبقى بدون أولاد أو لكي لا تقع في عنت في الفاحشة، فلها أن تذهب للقاضي وتقول له يا قاضي أنا محتاجة إلى الزواج وولي عضلني. قال العلماء إلا الأب، وبعضهم قال الأب أيضا إن لم يأتي بحجة مقنعة أيضا هو يكون عاضل، ولكن الأب يختلف عن غيره لوجود قرابته ولمحبته البنت عنده ومحافظته عليها، فصعب أن يكون الأب عاضل. لكن إن ظهر ذلك فللقاضي أن يرغمه هو بالزواج أو يزوج القاضي. إذن هذا الإسلام حافظ على المرأة فأعطاها مهرها وأمر بالعدل لها وجعل عضلها محرم وحرم ميراثها، ولكن المرأة ليست كالرجل وليس الذكر كالأنثى، فهناك أمور لا يمكن أن تقوم بها إلا المرأة، هذا يجب أن يعلم. الرجل لا يمكن أن يلد لأنه لا رحم له، الرجل لا يمكن أن يرضع لأنه لا ثدي له فيه الحليب. إذن في فوارق طبيعية لا بد أن نعلمها. المرأة لازم تحمل أقل شيء من 6 شهور إلى 9 شهور، أقل الحمل 6 شهور إلى 9 شهور هو التمام. إذن إذا أردنا أن نسوي بين الرجل والمرأة نشغل الرجل فيما يحسن ونشغل المرأة فيما تحسن، وكل منهم نجعله يشتغل في حقله فتزدري للهمة وتقوى. فإذا عملنا أعمالنا الرجل في أعمال المرأة ضيعنا الرجل ولا يمكن أن يقوم بها، وإذا أعملنا المرأة في أعمال الرجل ضيعنا المرأة ولم تقم بذلك فتختل القضية. إذن من أحسن ما تقوم به المرأة هو الإنجاب، مصنع للأمة، تنتج لهم الرجال، تنتج لهم العقول، تنتج لهم العلماء، تنتج لهم الصالحات القانتات الحافظات للغيب. إذن ينبغي أن نشغل المرأة فيما تحسن، وينبغي أن نشغل الرجل فيما يحسن، ونعلم أن الرجل ليس كالمرأة. ولذلك في جميع أنحاء العالم المرأة يوضع لها الأصباغ على وجهها، الكحل والحمرة والنيلة والش اسمه هذا اللي ما لا يقال له، هذا اللي يوضع هنا تشقير ولا ماذا، والرجل ما يعمل له هذا، اللي يعمل هذا للرجل يكون مجنون عنده قصور عقلي. في الصين وجنوب افريقيا وفي اليابان وفي كندا كل العالم النساء يحط لهم ذا. طيب ليش ما يحط للرجال؟ اذا نحن لا نعدل بين الرجل والمرأة، لماذا؟ اذا الرجل له طريقة والمرأة لها طريقة، فالرجل جمال الخشونة والقوة، والمرأة جمالها الأنوثة والضعف. ولذلك قال أو من ينشأ في الحلية، نعم الرجل جمال الخشونة، ولذلك الشعر في الرجل جمال، المرأة تحب في الرجل أن يكون فيه شعر، ولكن الشعر في المرأة عيبة وخشونة وعيب. ولذلك المرأة إذا نبتت لها لحية ماذا يقول العلماء؟ يقول واجب تحلقها، والرجل حرام عليه يحلقها. إذن الرجل والمرأة ليسوا سوا، فالشعر في المرأة يجعل الرجل لا يشتهيها، والشعر في الرجل يجعل المرأة تشتهيه. إذن هذه لها مواصفات وهذا له مواصفات، والمرأة يمكن أن تحمل وهي كاره، ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبلي. قالوا العرب الرجل إذا جاء بزوجه وهي كاره الولد يطلع بطل لأنه ولد من عراك، ولذلك قالوا ممن حملن به وهن عواقد، يعني عواقد حبك النطاق، عواقد يعني ثيابهن عليهن، فشب غير مهبلي غير ضعيف. أما الرجل لو جاءه جميع نساء أهل الأرض وهو لا يريد لا يمكن أن ينل منه حاجتهن. إذن الرجل والمرأة ليسوا سوا، والرجل إذا أتى لا يضر المرأة، أما المرأة فهي حقل، فإذا جاء أكثر من واحد هذه كارثة. إذن وليس الذكر كالأنثى. لذلك الحقيقة يعني الذي يريد أن يعلم قيمة هذا الدين يمر في المرأة في الغرب. لذلك كل شيء في الغرب جيد إلا إيش؟ إلا البيت. المصنع جيد والمكتب جيد والقطار جيد والطائرة جيدة والطرق جيدة، إلا البيوت عندهم. البيوت عندهم في شقاء، لماذا؟ لأن ما لها إدارة، والحياة لا يمكن تقوم إلا بما لا إلا بإدارة. لذلك هم قالوا الرجل ليس مدير والمرأة ليس مديرة، إذا خلوا البيوت فوضى. ونحن عندنا في الدين الرجال قوامون على النساء، قال وللرجال عليهن درجة. لذلك مفكرهم قالوا مشكلتنا في البيوت انعدام الإدارة، ما في إدارة. لذلك هذا الإسلام دين عملاق، ولذلك قال هنا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن من المهر إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. أن يأتين، إيش إعراب يأتين؟ أيوة، وأعربوا مضارعا أن فعل حرف نصب، ويأتينا فعل مضارع مبني في محل نصب بأن، زي إلا أن يعفونا، إلا أن يأتينا. نعم، وأعربوا مضارعا من عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث. لا يؤلم الضرب ممن لا يميز، للهندات يدعون والزيدون يدعون. ما هو واضح هذا الكلام؟ الهندات يدعون يفعلن، والواو لام الفعل، والنون فاعل، والفعل مبني لاتصاله بنون الإناث، والزيدون يدعون النون علامة للرفع والواو فاعل، ولام الفعل محذوف أصلها يدعون، ووزن الهندات يدعون يفعلن، ووزن الزيدون يدعون يفعون، وهذا فعل مرفوع لأنه من الأفعال الخمسة، وهذا فعل مبني لاتصاله بنون الإناث. وهذا كأنه هذا مش مشكل، ها؟ نبتعد عن هذا أحسن في الدرس. نحن ما نريد نحرجكم، نريد نستفيد. هو هذه مشكلة يا شيخ. فاحشة مبينة اختلفوا فيها، فمنهم من قال الزنا، ومنهم من قال النشوز، ومنهم من قال سوء الطبع. ولذلك إذا كان الشؤم في شيء في ثلاث، في البيت والمركب وفي الزوجة. البيت يكون ضيق والجيران وأهل سوء، والمركب يكون كل شوي بالله عليك دف، الأول كانت الدابة تصرع الآن الدف، أو أعطيني اشتراك يا أخي، هذا هو هذا هو شؤم الدابة الآن. أيوة تكون مال مشكلة، كل شوي تحاول واحد يساعدك فيه. والمرأة تكون لا تلد وتكون سيئة الملكة تأذيك. إذن فاحشة قالوا الزنا، قالوا النشوز، قالوا سوء الطبع الأذية وعدم الطاعة، والطبري قال الجميع داخل في الفاحشة، وإن كان أكثر ما يطلق في اللغة الفاحشة على الزنا. إذن إلا أن يأتينا بفاحشة، فإذا آتت الزوجة بفاحشة فلا مانع من أن الزوج يقرصها شوية عشان تعطيه بعض ما أعطاها عشان يأخذ منها البعض. والأولى والأفضل لأهل الفضل أن الرجل إذا رأى الزوجة غير صالحة له يمتعها ويتركها، كما قال إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولذلك يقال أن زين العابدين بن علي رضي الله عنه كان مزواج، والذي يكون مزواج لا بد يطلق، لأن اللي أكثر من أربعة مشكل. فهو كان يطلق، وفي امرأة قال لها خذي من البيت ما تريدين والحقي بأهلك، فأخذت عليها ثيابها وحطته على منكبها وقالت أعز علي ما في البيت أنت، وشالته معها، فاستحى وقال لها جلسي. أيوة. فكانت قوية. إذا قامت المرأة بفاحشة على الزوج أن يأخذ منها بعض ما أعطاها. من العلماء من قال لا يأخذ المهر كامل، ومنهم من قال يأخذ المهر كامل، ومنهم من قال يأخذ ولو زيادة، ولو يأخذ كل ما عندها. ولذلك كانت امرأة كاره في زمن عمر وناشز، ونومها في خن، فلما كان في الصباح قال كيف بت؟ قالت ما بت ليلة أسعد من البارحة، لأني بت بعيدة من هذا الرجل. فقال له يا أخي طلقها، ما في فايدة هذا. ولذلك المرأة إذا كرهت الرجل وكانت يعني مستقيمة وكانت كراهيتها جبلة، الإسلام لا يرغمها على أن تبقى معه، كما أن الرجل لا يبقى مع من كرهها. لذلك هذا ينبغي أن يعلم، أن الزوجة إذا كرهت الرجل وأصبحت لا تريد وتخاف من أن تعصي فيه تعطيه ماله والقاضي يطلقها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة لما جاءت وقالت له إني لا أكره من فلان، شو اسمه الصحابي؟ ثابت بن قيس، لا أكره فيه خلقا ولا دين ولكن لا أحبه. قالوا إنه كان ليس بجميل رضي الله عنه فلا نريده. قالت وأكره الكفر، يعني أن نعصيه أو نخالف أمره أو ننشز منه أو لا نطيعه. قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة وطلقها تطلقها. إذن قال العلماء إذا كانت المرأة غير مخببة وكانت عاقلة ورشيدة، وزوجها إما على خلق غير طيب أو غير مستقيم أو لا تريد، ترد المال ويطلقها، لأن بقاءها معه يكون مفسد أعظم وارتكاب خف الضررين لازم. بعدين قال وعاشروهن بالمعروف، هذه الكلمة رائعة، وعاشروهن بالمعروف، خالطوهن بالمعروف، كلمة طيبة، كلام طيب، أي شيء تريد حاضر، عاشروهن بالمعروف مما عرف من الكلام الطيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، عائشة تقول له أتي بكذا أتي بكذا، يخصف نعله ويخيط ثوبه، فإذا سمع الأذان خلاص يذهب للصلاة ويحلب شاته صلوات الله وسلامه عليه، وهو هو، لا يوجد أحد أشرف من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يرفعها وهي تنظر إلى الحبشة في المسجد يلعبون، حتى ملت من ذلك فنزلت. ولذلك خياركم خياركم لأهله، استوصوا بالنساء خير، فإنهن عوان عندكم أسيرات، لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. ثم قال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، هذا كلام رائع، هذا كلام جميل، هذا الكلام يكتب بماء الذهب، وعاشروهن بالمعروف. بعض الرجال إذا جاءه الطعام غير جيد سب المرأة وضربها، هي ليست خادمة، هي زوجة، الزوجة لها اسم والخادمة لها اسم، لا يجب عليها أن تطبخ ولا أن تغسل، هي يجب عليها أن تطيعك في نفسها. لذلك يعني كثير من الأزواج يظلم مع الأسف زوجه، كما أن بعض الزوجات أيضا يظلم أزواجه، ولكن لا ينبغي هذا. وعاشروهن بالمعروف، لذلك ابن عباس ورد عنه أنه كان إذا أراد أن يدخل بيته وينام يأخذ ثياب جميلة ويتعطر ويجمل ويقول أنا أريد أن نعمل لزوجي ما تريد، إيش تعمل لي؟ إنسان برا يلبس ثياب وإذا دخل البيت يكون مثل الشيطان، هذا عيب، ينبغي يلبس ثياب جميلة ويكون عنده ويتجمل لأهله ويتلطف بهم ويكلمهم الكلام الطيب ويرفق بهم ويرفق بأولاده، وإذا دخل البيت دخل البيت السرور والفرح، وما يكون الأب وولي البيت كالحية إذا دخل ويلكم جاء، أعوذ بالله، يكون كأنه ثعبان دخل البيت أو دخل البيت أسد. لا ينبغي لأهل المروءات إذا دخل البيت أهل البيت ينسروا ويفرحوا أن جاء لأنه يسمع منه الكلام الطيب والإكرام. وبعدين إن أخطأ الإنسان يمكن الإنسان أن يؤدب في حدود الحاجة. وعاشروهن بالمعروف، يا سلام، المعروف هو ما يعرف من الشرع، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وعاشروهن بالمعروف، كلمة طيبة، الرفق، الإحسان، عدم التعنيف، عدم السب، عدم الشتم، عدم الاستهزاء، وإن أخطأت يكلمها الإنسان بالرفق. عائشة لما غضبت من خديجة ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قالت غارت وقالت امرأة حمراء الخدين ماتت في الغابرين، أبدلك الله. قال لها كيف؟ هذه أم أولادي وورد كذا وهذه كذا وهذه، لأنه كان يكرم صديقاتها، ويوم جاءت أختها فلما تكلمت ظنها هي فتأثر. ولذلك كان صلوات الله وسلامه عليه أحفظ الخلق للعهد، فكان يكرم صديقاتها يصلهم لشدة وفائه بالعهد. لذلك الله يقول وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن، أي الزوجات أو الزوجة، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قالوا إن عبد الله بن عمر أراد أن يطلق زوجه فسمع قارئا يقرأ هذه الآية فمسك زوجه، وبعد ذلك أنجبت سالم بن عبد الله من الفقهاء السبعة، فصار عبد الله ينظر إليه ويقول صدق الله العظيم، عسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول صدق الله العظيم عسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وذلك ينبغي للزوج إذا كان في زوجه خلق لا يريد فيها خلق يريد، فينبغي أن لا يطلق زوجه على خطأ ويصبر عليها، وعسى أن يكرهها ويجعل الله فيها خير، يأتي منها بأولاد طيبين وتكون سبب في هدايته، والصبر عليها فيه أجر عظيم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.